إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وعفوه وكرمه ورحمته ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات. ما زلنا في آخر السنة الرابعة للهجرة وأول الخامسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد كيدا وجلبة هنا وكيدا وجلبة هناك. أرجو أن تتأمل معي حدث اليوم، أسأل الله لي ولكم العافية. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من غزوة أحد، ماذا كان فيها؟ مخالفة أمر الرماة، يخالفون أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقتل 70 من أصحابه، على رأسهم حمزة بن عبد المطلب، يفجع به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبكي عليه بكاء شديدا، حتى أن أحد الصحابة جاء إلى الحبيب بعد أحد وقد رزق غلاما، فقال النبي: وما تسميه؟ قال: أسميه اسما تحبه يا رسول الله. قال: وما هو؟ قال: أسميه حمزة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا. فجع النبي بأصحابه في أحد: حمزة، مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، أصحابه يفقدهم النبي. ما أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحد فيدخل المدينة، تتلقاه النساء البواكي والنوائح، نائحة هنا على زوجها، وباكية هنا على أبيها، ونادبة هنا على أخيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو ينظر هنا ويسمع هناك. ما أن كاد النبي أن يضع الرحل من أحد حتى فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكالب القبائل من هنا وبكيد يهودي خبيث. يرد النبي كيدا من بني هذيل، يرسل النبي 10 من أصحابه يقتلون، وفيهم عاصم بن ثابت الأنصاري وخبيب بن عدي رضي الله عنهم شر قتله، حتى يصلب أصحابه ويؤذون فيه أشد إيذاء، ويقال لخبيب: أما تحب أنك في أهلك وأن محمدا في مكانك؟ فيقول: والذي نفسي بيده، ما أحب أني في أهلي وأن رسول الله يشاف بشوكة. نبينا يبتلى بأصحابه، وتبدأ القبائل تتقلب من يمين وشمال، من حجازها إلى نجدها يكيدون بالمدينة وأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب لا يلتفت إلى شيء إلا لبلاغ ما أمر الله ببلاغه. ثم النبي يفجع بعد ذلك بالرجيع، بعد أن فجع بالرجيع وعشرة من أصحابه يفجع بسبعين من القراء. القراء خيرة الصحابة، قراء القرآن والعلم الذين كانوا يصومون النهار ويقومون الليل ويحتطبون ويتصدقون على أهل الصفة، ثم يأتون الليل يجتمعون على كلام الله. يفجع بسبعين من أصحابه بخيانة من بني رعل وذكوان وعصية. رسول الله في المدينة ويتلقى الصدمات ويتلقى الصدمات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه خيانة اليهود من بني النضير، لما رأوا ضعفا قد دب إلى المسلمين، ورأوا التكالب من المشركين، ورأوا هزيمة أحد، فأراد اليهود في بني النضير وأرادوا بغدر رسول الله كعادتهم، وأن يقتلوه صلى الله عليه وسلم غدرا وغيلة صلى عليه الله. ليس كما يشتهر في كتب السير أن غزوة بني النضير كان سببها أن النبي جاء بني النضير يطلب لهم معونة في دية لرجلين من حنفه قد قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فلما استند النبي إلى حائط فأرادوا أن يرموه بصخرة ويقتلوه، فهذا حديث لا يثبت وخبر لا إسناد صحيح له. إنما الذي يثبت في سبب غزوة بني النضير أنهم طلبوا النبي للمناظرة مع جماعة من رهبانهم وأحبارهم، كما ذكرت تفصيل ذلك في اللقاء الماضي. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني النضير وقد أجلاهم جلاء عظيما، وما كان لهم جلاء من زمن بني إسرائيل حتى أجلاهم محمد صلى عليه الله. نزلت سورة الحشر تصف لنا أخبار جلاء بني النضير وما وقع في غزوة بني النضير على التفصيل، وسنأتي تفسيرها بإذن الله. ثم بعد ذلك قوم على طريق القافلة، على طريق القفل والتجار من مكة إلى الشام، يسمون ببني المصطلق، يردون إلى بني خزاعة. كانوا قد تكالبوا مع قريش في أحد وأقاموا لهم حلفا سمي بالأحابيش، تعاهدوا على قتال المسلمين وألا يغدروا بكفار مكة وقريش. هؤلاء القوم لما رأوا ما أصاب المدينة مما أصابها هيأوا أنفسهم لغزو المدينة. دعا كبيرهم الحارث ابن أبي ضرار وهو والد جويرية التي أصبحت زوج رسول الله صلى عليه الله، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. خرج إليهم النبي عند ماء لهم يسمى بالمريسيع، أوقع فيهم قتلا شديدا، وأتاهم وهم غارون غير ملتفتين ولا يعلمون بغزوه ومن دون إنذار ولا إعذار، فقتل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلا شديدا، وسبى الحبيب منهم سبيا شديدا وهو في طريق عودته صلى عليه الله. أحد، بنوه ذيل، رعل وذكوان وعصية، عشرة وسبعون وسبعون، وأصحاب محمد لم يترددوا لحظة في الدفاع عن دين الله وعن رسول الله صلى عليه الله. هذا كله وهذا المصاب كله وهذه الفجائع كلها لو ضربت سماء نهار لجعلته ليلا أسودا حالكا. يرجع النبي من غزوة بني المصطلق وهو في طريق عودته وقد نزل الجيش، تصف لنا عائشة خبرا رضي الله عنها وأرضاها. تقول أمنا عائشة زكاها ربنا ورضي عنها وأرضاها، وأنا أوجز الخبر وأجمع ما استطعت منه لطوله، وأسأل ربي أن يعينني على استحضاره وإيفائه حقه وتمامه، فإنه خبر عظيم من أعظم مواقف السيرة الشخصية لرسول الله صلى عليه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد سفرا أن يقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأقرع بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، قال: فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد أن أنزلت آيات الحجاب، أي أن تحتجب النساء عن الرجال، فلا يرى الرجال النساء ولا ترى النساء الرجال إلا في موطن العذر والحاجة. قالت: فبعدما نزلت آية الحجاب ونزل الحجاب، قالت: وكنت أنزل في هودج لي، وكنت أحمل في هودج أنزل فيه، والهودج هي قبة من خشب خفيف عليها كساء وثياب وقماش تجعل فيها النساء على ظهر البعير من باب المبالغة في سترهن عليهن رضوان ربي. قالت: في يوم لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوته وفرغ من بني المصطلق ومن غزوة المريسيع وهو في طريق العودة صلى عليه الله، فلما دنوا من المدينة قافلين أي راجعين، آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليلة بالرحيل، أي في الليل، من طلب الأمان من كيد كائد أو غور غائر في مسيره. قالت: فآذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل. قالت: فلما آذنوا بالرحيل، قالت: فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي بعدت عنه تريد قضاء حاجتها منفردة. قالت: فمشيت حتى جاوزت الجيش. قالت: فلما قضيت من شأني، انظر لعفة اللسان، قالت: فلما قضيت من شأني، أي من حاجتي، فلما قضيت من شأني ورجعت إلى منزلي، لمست صدري وإذ أنا بعقد لي من جزع ظفار، وجزع ظفار هي حجارة سوداء فيها خيط أبيض، وظفار من بلاد اليمن كما قال الشراح، وهي الآن في أرض عمان، فك الله أسرها من حكم الإباضية الخوارج. ماذا جرى؟ تقول: فلمست صدري فإذا أنا بعقد لي من جزع ظفار قد سقط، قد انقطع. قالت: فرجعت ألتمس عقدي فحبسني ابتغاؤه، أي حبسها طلب العقد والتماسه. قالت: ثم قام القوم فانطلق الذين كانوا يرحلون لي، يرحلون لها، أي يهيئون هودجها وبعيرها. قال: ثم انطلق القوم الذين الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فماذا فعلوا؟ فهيئوا الرحلة ورحلوه، هيئوا الهودج واحتملوه ورحلوه، أي احتملوه ووضعوه على ظهر البعير التي كنت أركب. تقول عائشة: وهم يحسبون أني فيه، لما وقد حملوه؟ قالت: كانت النساء إذ ذاك خفافا، كانت النساء إذ ذاك خفافا، لم يجمعن اللحم ولا الحشم ولا الشحم، لم يجمعن اللحم ولا الشحم، وكانت إحداهن تأكل العلقة من الطعام، أي طعام البلغة. قالت: يحسبون أني فيه، أي في الهودج، ولم يستثقل القوم خفة هذا الهودج، ولم يستكثروا خفته، فحملوا الجمل وساروا به. قالت: فجئت إلى منزل الجيش فلست أنا بأحد منهم، فلا من داع ولا مجيب. قال: ثم نزلت إلى منزل الذي كنت به، قلت: لعلهم يفتقدونني ثم يرجعون إلي. قالت: إخواني، هذا متى؟ هذا في الثلث الآخر من الليل، في وقت السحر، لأن النبي قد آذن في الرحيل بالليل صلى عليه الله. تقول عائشة: تقول: وأنا في منزلي في مجلسي ذاك غلبتني عيني فنمت. قال الشراح: نامت عائشة إما أن تكون نامت من الغم، والفرق بين الهم والغم أن الغم هو كرب يقع بعد وقوع المكروه، وأما الهم هو كرب يقع عند توقع وقوع المكروه، وأما الغم فيجلب النعاس والنوم، وأما الهم فيذهب به ويرق العين منه. وقيل: أن عائشة قد غلبتها عينها لوقت السحر وضعف بدنها، والأرجح الذي عليه الشراح أن عينها قد غلبتها من رحمة الله لها ورعايته بها حتى لا تستوحش القلة والانفراد. نامت عائشة، وكان خلف الجيش رجل اسمه صفوان بن المعطل الذكواني السلمي عليه رضوان الله أبو عمرو، وكان صفوان قد رجا من الحبيب أن يجعله في الساقة، والساقة هم الذين يتأخرون على الجيش، فإذا ارتحل الجيش قاموا يصلون ثم يسيرون من ورائه نهارا، فإذا سقط من أحدهم شيئا أدركه به. جاء صفوان على بعيره، تقول عائشة: فأصبح صفوان في منزلي، أي في المكان الذي نامت فيه، فإذا هو بسواد نائم، بسواد إنسان نائم. قالت: فلما دنا مني فعرفني، أي رآها. قالت: وكان يراني قبل الحجاب. قالت: فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت على استرجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، ثم قالت: والله اسمعوا اسمعوا، قالت: والله ما كان بيننا من كلمة واحدة، فما كلمني وما كلمته بكلمة واحدة إلا أني لا أسمع إلا استرجاعه حتى أناخ راحلته وأشد وطأته على يدها، فقمت إلى ناقته وراحلته فركبتها، ثم قام بي صفوان يقودها حتى أتينا الجيش وقد ضربوا في نحر الظهيرة وأوغلوا في نحر الظهيرة، أي في وقت شدة الحر. يقول ابن كثير رحمه الله: ولو كان في صفوان وعائشة ريبة ما جاءوا الجيش في نحر الظهيرة، ما جاءوه في نحر الظهيرة. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ثم أتينا الجيش وكان ذلك في نحر الظهيرة إلى أن بلغ الجيش مدينة الحبيب محمد صلى عليه الله. قالت: فمرضت شهرا، قدمنا المدينة، قالت: فمرضت شهرا في المدينة وأنا لا أدري ما الذي يدور من شر في خارجي. وتقول عائشة: وقد هلك من هلك، أي في حادثة الإفك، وقد تولى كبره، أي أعظم الإفك، وقد تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه من الله سحائب اللعنة. تقول عائشة: مرضت شهرا ولا أعلم، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يفيضون يخوضون. عائشة التي زوجها الله رسوله، عائشة التي رآها رسول الله بالمنام صلى عليه الله، يؤتى بها إليه في سراقة فيكشف النبي عنها: وإذ بها عائشة، قال: فعلمت أنك زوجة لي. عائشة أحب خلق الله إلى رسول الله، زوجه مباركة بنت مبارك. تقول: مرضت شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك وأنا لا أعلم ما الذي يجري. قالت: وبقيت على ذلك ولا أعلم أمرا إلا أنها قد وقعها شيء يريبها. ما الذي كان يريبها في وجعها؟ كان يريبها أو يريبها في وجعها أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي موجوعة، تقول ويقول النبي: كيف تيكم كيف تيكم، هذا اسم إشارة يقابله كيف ذاكم للذكر، وفي ذلك إشارة لبعدها عنه صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاءني ما يريبني، فإني اسمع ماذا تقول رضي الله عنها: قالت: فإني لا أجد اللطف والبر الذي كنت أرى من رسول الله لما أجد ما أشتكيه ويؤلمني. لا أجد البر واللطف منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تيكم؟ قالت: ثم انصرف. قالت: وأنا لا أعلم ما الذي يجري من شر، ما أعلم شيئا. قالت: حتى خرجت حين نقهت. ونقهت أي بلغت تدخل بالعافية ولم تكتمل بعد. فلما أن بدأت تتعافى عائشة خرجت إلى المدينة وطلبت أم مصطح، طلبت أم مصطح وهي بنت خالة أبي بكر واسمها سلمة، ومصطح ابنها كان ينفق عليه أبو بكر وهو وأمه من أول المهاجرين، من أوائل أهل الهجرة، وكان قد مات أبوه صغيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابة أمه. وكانت أم مصطح اسمها سلمة على اسم أم أبي بكر رضي الله عن الجميع. فخرجت عائشة ومعها أم مصطح إلى ما يسمى بالمناصع. قالت عائشة: والمناصع هو مكان تبرزنا الذي يقضون به حاجتهم. وكانت عادتهم كعادة العرب الأول، فكانت النساء لا تقضي حاجتها إلا من ليل إلى ليل، ولم يكونوا بعد قد اتخذوا الكنوف قريبا من بيوتهم. وكانت عادتهم أن يتنزهوا للغائط، وتنزههم للغائط أن تضرب مسيرا بعيدا طلبا للنزاهة في قضاء الحاجة والحدث. تقول: خرجت أنا وأم مصطح وعائشة لا تعلم شيئا بعد، لا تدري شيئا بعد. تعلمون كم كان عمرها رضي الله عنها وأرضاها؟ هل تعلم كم كان عمر عائشة؟ يأتيك الخبر. قالت عائشة: فلما قضينا أنا وأم مصطح من شأننا ورجعنا إلى بيتنا، في الطريق تعثرت أم مصطح بمرطها بكسائها، فقالت أم مصطح: تعس مصطح، تعس مصطح، أي بعد ونال من الشر ما يبعده. قالت: تعس مصطح. انظر ماذا تقول عائشة. قالت عائشة: بئس ما قلت، أو تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ بئس ما قلت، أو تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ فقالت أم مصطح لعائشة: أي هنتاه، أي هنتاه، أي نداء للبعيد، فيه دلالة على بعد عائشة عما يقع وغفلتها. وهنتاه تقال للبلهة التي لا تدري بما يكيد به الناس. قالت: أي هنتاه. أم مصطح تقول لعائشة: أي هنتاه، أما سمعت ما الذي يقول؟ قالت عائشة: وما يقول، وما يقول؟ فذكرت أم مصطح لعائشة قول أهل الإفك أنها تتهم بالزنا رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة: فزاد مرضي مرضا، فزاد مرضي مرضا. قالت: ورجعت إلى بيتي، أي استقرت فيه. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل: كيف تيكم؟ فجاء النبي فقال: كيف تيكم؟ فقالت عائشة: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إئذن لي أن آتي أبواي. قالت: وأنا أبطن في نفسي وأريد ماذا؟ قال: أن أتيقن من قبلهما. قالت: فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت عائشة إلى عبد الله ابن أبي قحافة أبي بكر الصديق الصديق الحميم النديم صاحب الفضل الذي خاف ربه فوعده بالجنتين، أبي بكر خيرة خلق الله. تقول عائشة: فجئت أمي أم رومان فقلت: يا أمي، وفي لفظ: يا أمتاه، يا أمي، ما الذي يتحدث الناس به؟ ما الذي وقع؟ ما الذي يتحدث الناس به؟ فقالت أمها: يا بنية، يا بنية، هذا شأن النساء. فقلما من امرأة وضيئة عند رجل يحبها، قلما من امرأة وضيئة جميلة عند رجل أي رسول الله يحبها، ولها ضرائر إلا وأكثرن عليها بالقيل والقال. فقالت عائشة وكأنها لم تصدق بعد، قالت يا أماه أو تحدث الناس بهذا؟ قالت فسكتت أم رومان. في خارج الصحيحين في رواية أخرى عند البخاري استأذنت امرأة من الأنصار فدخلت فقالت فعل الله لفلان وفعل. قالت أم رومان وما ذاك؟ قالت إنه تحدث بما يتحدث به الناس. قالت أم رومان وما ذاك؟ فقالت فذكرت قول أهل الإفك في عائشة، وعائشة تسمع. ثم قامت عائشة قالت أسمع رسول الله؟ فقالت المرأة نعم. قالت أسمع أبو بكر الصديق؟ فقالت المرأة نعم. قالت أم رومان فسقطت عائشة مغشيا عليها. ثم أخذت أم رومان توقظ عائشة، فلما أفاقت عائشة وإذ بها قد أصابتها الحمى بنافض أي برعدة شديدة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفسه شيء، قال وما شأن هذه وما شأن هذه؟ قالت يا رسول الله أصابتها حمى بنافض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل من حديث في حديث تحدث به. فقالت أم رومان نعم. رفعت عائشة رأسها ثم قالت لأمها وأبيها أبي بكر، قال أما والله لو قلت لكم إني بريئة فلن تصدقوني، ولو قلت لكم إني فعلت وأنا بريئة فماذا أفعل؟ فما أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة رضي الله عنها قالت بعد أن رجعت إلى بيتها قالت فبكيت ليلتي كلها ولم يرق لي دمع ولم أجد فيها نوما قط. وعائشة تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم قد استلبث الوحي ولم ينزل الوحي عليه حتى يأتيه بشأن عائشة بشيء صلى عليه الله. طلب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت طلب أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب يستشيرهما لقربهما، فعلي ولده وأسامة ربيبه ويعلمان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمان، وعائشة باكية في دارها لا يرقى لها نوع لا يرقى لها دمع لا ينقطع ولا تجد نوما أبدا، كيف تنام وهي يتكلم فيها وهي زوج رسول الله ويتتهم بأقبح فعل وأبحش ذنب يصيب عرضا ليس بأي عرض، عرض محمد وأبي بكر رضي الله عنه، كيف تنام وكيف لا تبكي رضي الله عنها وأرضاها؟ ويصاب ذلك لا تصاب به وحدها إنما يصاب به الإسلام كله. كيف يرتضي رب لنبيه امرأة هي زانية عاشت معاناة لا يعلمها إلا الله؟ لما جاء علي وأسامة وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يستلبث الوحي ولم يأتي، تقول عائشة فاستشارهما في فراق أهله وما قالت في فراقي، وكأنه عز على قلبها أن تنطق به ولو بعد سنين. قالت يستشيرهما في فراق أهله. أما أسامة بن زيد فكان على علم ببراءة أهل حبيب رسول الله، كان على علم ببراءة أهل رسول الله صلى عليه الله، وكان على علم بما لعائشة في نفسه. فقال أسامة للنبي يا رسول الله أهلك، على الرفع لا على النصب، لأنه ورد في رواية هم أهلك، أي يا رسول الله أنت تعرفهم، وكأن أسامة قد وكل الأمر في مبدئه لعلم رسول الله. قال أهلك، أنت أدرى ببراءتهم وهم أليق النساء بك، أهلك. ثم قال أسامة في علمه يا رسول الله ولا أعلم عنهم إلا خيرا. ثم نظر النبي إلى علي بن أبي طالب وعائشة تسمع، فنظر النبي يسأل عليا ماذا أفعل، فقال يا رسول الله يا رسول الله لما تضيق ما وسع الله عليك، إن النساء سواها كثير، علي لا يتهمها، علي لا يتهمها أبدا، إنما لما رأى في قلب رسول الله من الغم والحزن والأذى فأراد أن يسري عنه. ودليل أنه لا يتهمها أنه قال وسل الجارية تصدقك، أي مولاة عائشة التي تسمى ببريرة، قال وسل الجارية تصدقك. عائشة تسمع، يتشاور الناس بعرضها رضي الله عنها وأرضاها، كم كان عمرها؟ قالت في أول الحديث وأنا يومئذ حديثة السن. كم كان عمرها؟ حقق الحافظ ابن حجر عمر عائشة فوجدها لم تكمل 14 سنة، لم تكمل 14 سنة. تبكي عائشة في حجرتها والنبي يستشير عليا وأسامة. علي يقول يا رسول الله لما تضيق ما وسع الله عليك، لما تضيق، إن النساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، أي بريرة، وكانت بريرة تخدم عائشة حينئذ بالأجرة، وكانت ما زالت في رق مواليها رضي الله عنهم أجمعين. طلب النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، جاءت بريرة، فقال النبي أي بريرة، أي بريرة، هل تعلمين شيئا يريبك؟ أي بريرة، هل تعلمين شيئا يريبك؟ قالت بريرة يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، إني ما أعلم عليها شيئا قط أغمصه، أي أعيبه عليها، غير أنها صغيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها وتأكل الداجن من بيت أهلها. هذا مبالغة بوصفها للغفلة، تنام عن عجين أمها وتأكل الداجن، أي الشاه والطير الذي يعيش في بيت أهلها، دلالة عظيم غفلتها وأنها من غافلات المؤمنات. قالت والله والذي بعثك بالحق ما أعلم عليها شيئا قط أغمصه، غير أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها وتأكل الداجن عند أهلها. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند الطبري في تفسيره قالت بريرة لرسول الله يا رسول الله والذي نفسي بيده إن عائشة لأطيب من الذهب، يا رسول الله والذي نفسي بيده إن عائشة لأطيب من الذهب، وإن فعلت عائشة ما قال الناس فالله سيخبرك بهذا. فعجب الناس من فقهها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادرة إلى منبره يستعذر الناس، اجتمع المسلمون في مسجده فقال يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، من يعذرني برجل قد بلغني أذاه في أهلي، ويقصد عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. أوذي النبي في عرضه حتى أن يجد ويبحث عمن يذود عن عرضه. يقوم النبي على المنبر فينادي على المسلمين يا معشر المسلمين، من يعذرني أن ينصرني وينصفني، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، يا معشر المسلمين، إني والله ما علمت من أهلي إلا خيرا، وإنهم يذكرون رجلا والله ما علمت منه إلا خيرا، وما دخل بيتي وعلى أهلي إلا معي. يقصد النبي صفوان بن المعطل، يقول والله ما دخل على أهلي ولا بيتي إلا معي، صلى عليه الله. في هذه الآن قام سعد بن معاذ، قام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، قام إلى حبيبه الذي يستعذره، قال يا رسول الله يا رسول الله أنا أعذرك منه، فوالله إن كان من الأوس ضربت عنقه بلا تردد. يا رسول الله أنا أعذرك منه، فوالله إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا الخزرج فتأمرنا ونفعل الذي تأمر. قام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وقد احتملته الجاهلية، وتقول عائشة وإنه لعبد صالح ولكنه احتملته الجاهلية، فقام سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر الله، كذبت لعمر الله، والله ما تقتله ولا أنت قادر على قتله، ولو أنه كان من رهطك ما أحببت أن يؤمر بقتله. فقام أسيد بن حضير، عائشة تسمع، عائشة التي لم تتم 14 سنة تسمع، كاد الناس أن يقتتلوا. فقام أسيد بن حضير وهو من رهط سعد بن معاذ من الأوس، فقال لسعد بن عبادة كذبت يا عدو الله، والله إنك لمنافق وتجادل عن المنافقين، والله لنقتلنه، والله لنقتلنه. تقول عائشة رضي الله عنها فثار الحيان وكادوا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، وما لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخفضهم ويستخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله، فازداد هم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. اللهم ارض عن عائشة وصل على نبيك. ماذا جرى بعد ذلك؟ أتم بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عائشة الصبية الطفلة في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ويلاك عرضها على ألسنة بعض المنافقين ومن أغره قولهم. جرت أحداث في ذلك من أحداث الحفك، وظلت عائشة تتقلب بين خبر هنا وخبر هناك، حتى كانت عائشة رضي الله عنها جالسة تبكي وعندها أبواها رضي الله عن أبي بكر. في بعض روايات الحديث فلما ظهر قول الإفك ما فارق أبو بكر عائشة قط، ولا أمها أم رومان، وهو يسلي عنها ويخفف، وعائشة تقول لا يرقأ لي دمع، لا تنام ولا ينقطع دمعها أبدا. تقول حتى استأذنت علي امرأة من الأنصار وأنا عند أبوي جالسة أبكي، فاستأذنت فأذنت لها، فجلست الأنصارية تبكي وعائشة تبكي معها. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فسلم ثم جلس. تقول عائشة وما دخل علي رسول الله منذ قيل ما قيل، اللهم ارض عنها. فجلس النبي أمام عائشة، وحين جلس تشهد، حمد الله وتشهد، ثم قال أما بعد يا عائشة إني قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فاعلمي فسيبرئك الله، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إلى الله فإن العبد إذا عاد وتاب تاب الله عليه. ظنت عائشة أن النبي يسليها أو أن يأتيها النبي بما يهون عليها شأنها. قالت: فلما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك انحسر دمعي وانقطع، وكأني لا أجد دمعة قط. قال: ثم نظرت إلى أبي، قلت: يا أبي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. انظر إلى أدب أبيها، إلى الصديق. من التي تتهم بالزنا؟ ابنته، وليست بأي بنت، زوج رسول الله صلى عليه الله. والنبي يقول لها: توبي، إن ألممت بذنب استغفري وتوبي. وأبو بكر يسمع. قالت عائشة وكأنها رجت حمية من أبيها، فقالت: يا أبتي، أجب رسول الله فيما قال. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله وقال: والله ما أدري ما أقول إلى رسول الله صلى عليه الله. ثم التفت عائشة إلى أمها أم رمان، قالت: يا أمي، أجيبي رسول الله فيما قال. فقالت أم رمان كما قال أبو بكر، قالت: والله لا أدري ما أقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه محمد صلى عليه الله. قالت عائشة: فقلت لهم، وكنت حينئذ لم أقرأ أكثر القرآن، فقلت لهم: إني والله لقد علمت أنكم قد سمعتم ما سمعتم حتى وقر في أنفسكم وصدقتم به، ووالله لأن قلت لكم إني لم أفعل لم تصدقوني، ولو قلت لكم إني فعلت وأنا بريئة لصدقتموني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أمها، أبوها، زوجها، ولم يبقى لها أحد إلا الله، لم يبقى أحد إلا الله. رسول الله رفع يديه، أخذ يستلبث الوحي وينتظره، فلم يأتيه شيء، واستأخر النبي الوحي شهرا وزيادة. أبوها ماذا يقول والنبي في قبالته؟ وأمها ماذا تفعل وهي تسلي عليها بأخبار الضرائر؟ وعائشة تقول لهم، تقول عائشة، قال: ثم أويت إلى فراشي فاضطجعت وأنا أقول، تقول عائشة: والله يعلم أني بريئة والله مبرئ إياي، والله يعلم أني بريئة والله مبرئ إياي، والله يعلم أني بريئة والله مبرئ إياي. قال ثم تقول عائشة: فوالله ما كنت أظن أن ينزل في وحي يتلى، ولشأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر، وما كنت أرجوه كل الذي ترجوه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا فيبرئن الله عز وجل بها، ما أريد شيئا غير ذلك. تقول: ورسول الله جالس عندنا في البيت ولم يقم أحد من أهلي، فجأة وإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. قالت: فأصابته البرحاء، أي شدة الحمى، وكان ينزل العرق على جبينه، تقول عائشة كالجمان، أي كاللؤلؤ. وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم رعدة الوحي وثقله من عظم ما كان ينزل عليه. وتقول عائشة: وكنا في يوم شات، وعائشة قد ولت ظهرها ونامت على فراشها واضطجعت، وهي تقول في نفسها وتناجيها: إني بريئة والله مبرئ إياي. فلما أن نزل الوحي على رسول الله، تقول: ثم سري عنه، أي ارتفع الوحي عن النبي، فأول ما سري عنه، تقول عائشة، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال كلمة ما قال سواها، وهي أول كلمة قالها، ثم قال ونادى: يا عائشة، يا عائشة، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك يا عائشة. وكأنه يقول: اتهمك الناس أجمعون وأبى الله إلا البراءة، فتكلم الله بالبراءة بكلامه جل في علاه. قال الله يا قال النبي يا عائشة يا عائشة أما الله فقد برأك. فقال لها أبوها يا عائشة قومي إلى زوجك قومي إلى رسول الله. قالت والله لا أقوم إليه إنما أقول للذي أكرمني الحمد لله الحمد لله. فبرئت أمنا من تهمة كالها أعداء الملة إلى هذه الساعة رضي الله عنها وأرضاها، ولم تتجاوز 14 من عمرها، وصبرت واحتسبت حتى برأها الله بكلام قاله بكلامه. الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله برأ عائشة وقال الخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. برأها الله في كتابه. فلما أن نزلت البراءة سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر رسول الله عائشة بالبراءة، وسمع النبي وسمع أبو بكر الآيات تتلى من سورة النور، وكان مصطح ابن خالة أبي بكر ينفق عليه، فقال والله لا أنفق عليه فيما قال بعائشة، ليس طلبا لانتقام نفسه، إنما لما نزل القرآن كان اتباع له، كان فعل أبي بكر اتباعا له، وإلا كان بإمكانه أن يمنع قبل ذلك. فلما تلت الآيات قال لا أعطيه، وأراد أن يمنع أبو بكر نفقته عن مصطح، أنزل الله قوله في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، وأمر الله عز وجل أن ينفق على ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال الله لأبي بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قام أبو بكر فقال والله إني أحب أن يغفر الله لي. فنادى أبو بكر مصطح فرد النفقة عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا لا أنزعها عنه أبدا. جرت أحداث هنا وهناك في حادثة الإفك، أرى أن الوقت قد مضى وطال، أتممها عند ذكري للدروس والعبر والفوائد المستفادة من خبر الإفك، واعلموا أن بحثنا معه سيطول جدا لأنه أمر ساعة. اللهم ارض عن عائشة وأبي بكر وأمها وعن سائر أصحاب محمد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، وأنت الرحمن الرحيم. يا رب نسألك باسمك الأعظم وأنت الأعز الأجل الأكرم أن تفرج لنا الهم، وأن تستر العورة، وأن تنفس الكرب، وأن تغفر الذنب، وأن تعيننا اللهم على ما يرضيك. يا رب احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.